Daddy, I've got it. He's warming. But what is it? هو عبارة عن بروتين السينسيسيس بتاعه من الاسم كده هيم وجلوبين يبقى الاستراكشر بتاعته جزء هيم والجلوبين ده عبارة عن بروتين يبقى هو عبارة عن هيم ومعاه البروتين عشان يحصل له سينسيسيس مش زي كل الهيموجلوبين مش زي كل الايه البروتينات هو من اسمه كده هو مش بس بروتين ده هو معاه انذر كونستيتوانت اللي هو الهيم فالسينسيس بتاعه ما بيحصلش في وان بليس بيحصل في مكانين جزء بيحصل في الميتوكوندريا اللي هو الهيم وجزء بيحصل في السيتوبلازم او في الرايبوزومز اللي هو الجلوبول خلاص طيب السينسيس بتاعه بيبدا في الايرلي ستيج زي ما احنا قلنا قبل كده هتلاقوا عندكم السلايدز اللي انا بعتها لك امبارح صلحي فيها دي سينسيس بيجن في الايرلي نورموبلاست لان هتلاقي مكتوب فيها في البرو نورموبلاست خلاص اكتبوا دي عندكم وصلحوها لو لقيتوها في السلايدز اللي انا بعديها السايبه غير كده صلحوها هتبقى ايرلي نورمو بلاس مش البرو نورمو بلاس خلاص دكتوره هي السايت هي عباره عن بروتين ايه هيجي السايت السايت جزء في السيتوبلازم اللي هو في الريبوزوم جزء بيحصل في الميتوكوندريا اللي في الميتوكوندريا اللي هو الهيم في السيتوبلازم او في البولي رايبوزومز اللي هو الجلوبين اللي هو البروتين خلاص 65% من السينسيسز يعني الكميه بتاعته في جوه الخليه الواحده اللي هي الار بي سي لو قلنا التوتال جوه الخليه الواحده 100% 65% منه بيبقى سينسيسايز في الايرلي ستيجز اللي هي الايرلي بلاستيك ستيج او الايرلي بلاستيك بعد كده في الريتيكولوسايت بيبقى حوالي 35% جاست انها بقت ماتيور ار بي سيز خلاص مفيش سنس للهيموجلوبين بتكونتينيو بالكميه اللي موجوده جوه زي ما قلنا الهيم بيبقى سنسسايز في الميتوكوندريا والجلوبين في البولي رايبوزوم لازم يحصل سينكرونايزيشن ما بين الاثنين يعني ايه سينكرونايزيشن انا عندي دلوقتي حاجه مكونه من جزئين جزء اسمه هيم وجزء اسمه جلوبين لو حاجه فيهم اكتر من الثانيه هيحصل مشكله صح يبقى لازم هما الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض الكميه الهيم سينسيس تبقى ايكوال للجلوبين سينسيس عشان في الاخر هيتحدوا ويدوني 1 نوكيو خلاص فكل ما كان فيه هيم زياده الفري هيم موجود هيعمل يوقف عمليه الجلوبين سينسيس لازم هما الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض بس دكتور هو اصلا الجلوبين اكتر من الهيم صح في نفس التكوين هم اربعه بولي بيبتايد تشين بس احنا مش بنتكلم على العدد الكميه احنا بنتكلم على الاستيموليشن بتاع السينسيس لازم طالما في سينسيس للهيم يبقى قصاده في سينسيس للجلوبين الجزء بتاع الجلوبين هم كام تشين وكل واحده دي يعني قصه ثانيه ازاي يعني ممكن الهيم يبقى سينسيسايزد وان هيم مولكيول بس الجلوبين سينسيس شغال بس مثلا وان تشين هي اللي تبقى سينسيسايزد هو ملوش دعوه بالكواليتي هو له بالكوانتيتي يعني في كميه جلوبين خلاص يبقى فيه هيم وده بتحصل في بعض الديزيزز ان احنا نلاقي الجلوبين اللي موجود او البيتا جلوبين الشين دي مش موجوده او فيها ابنورماليتي هو الهيم ملوش دعوه المهم ان هي موجوده على العكس لو الهيم ده فيه مشكله في السينسز على طول بيحصل نوع من انواع الانيميا حاجه اسمها سيدروبلاستيك انيميا دي عند بعض الناس عندهم المشكله في الهيم سينسز ده خلاص يبقى لازم هما الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض لو واحد فيهم زاد عن الثاني او اقل دايما يحصل ايه مشكله حسب البساطه الجلوبين زي ما احنا قلنا عباره عن ايه اربعه جلوبين تشين اثنين واثنين بس انلايك يعني ايه انلايك كل اثنين شكل بعض لكن الاربعه فيهم اثنين مش شكل الاثنين التانيين لازم عشان يبقى هو اصلا هيموجلوبين لازم يبقى فيه الفا تشين يبقى الفا تشين بيفكس فيهم كلهم ما عدا في بعض انواع من الامبريونيك هيموجلوبين ماشي يبقى الالفا تشين دي فيكسد في الاي والاي 2 هنقول انواعهم دلوقتي وفي الاف الهيموجلوبين اف لكن في الامبريونيك في انواع امبريونيك هنقولهم برده دلوقتي ممكن ما نلاقيش فيهم الالفا عشان كده الطفل اللي هو اصلا ما عندوش سنسز للالفا تشين لاي سبب ده مش بيكمل على طول يا اما بيضاي بيفور بيرث انترا ابراين يعني او جاست افتر بيرث يعني يتولد ويموت بعدها بكام سنه فالالفا تشين دي اهمهم لازم تبقى موجوده في السينسيس بتاع الهيموجلوبين لو هي ابسنت لاي سبب قلنا ان هو مش ايه مش هيحصل مش هيكونتين الهيم ده عباره عن بورفرين رينج البورفرين رينج دي عباره عن ايه هيدروجين وكربون ونيتروجين بتركيبه ما ومعاها الايرن الايرن موجود في السنتر بتاعها يبقى احنا البورفرين رينج مع الايرن دي اللي احنا بنقول عليها الهيم عشان كده قلنا ان الايرن من حاجات البرنسبلز اللي لازم تبقى موجوده عشان الاريثروبويس. ايرن بقى لازم يبقى في ايه؟ في الفيروس ستيت، يعني لازم يبقى في اي وعليها ان هي 2 بلس ال2 الكترونز اللي في الاخر دول. لو بقى الثلاثة بلس بقى فرق، ما ينفعش يشيلهم دول خلاص. يبقى الايرن عشان يبقى اكتف لازم يبقى في الفيروس ستيت. لو بقى فرق مش هيشيل هيموجلوبين، بنسميه في الحاله دي ميت هيموجلوبين. هتكون كم شحنه؟ اللي هي 3 بلس اللي هي الفرق. يبقى كل مولكيول فيها 4 هيم و4 جلوبين، كل واحده من الهيم اتاتشد لواحده من الايه من الجلوبين تشين، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت كده. الجزء اللي هو في السنتر ده، ده اللي هي الهيم، واللي حواليها دي البيتا او الجلوبين تشين سواء كانت الفا او بيتا. الجزء اللي هو الريد اللي في السنتر بتاع الهيم دي الايرن. خلاص واضحه الاستراكشر دي؟ ده السنسز بتاع الهيم. مش مطلوب مننا نحفظ الستبس دي خالص، عايزين نعرف بس ان الهيم السنسز بتاعه بيحصل فين. اهو الرسمه فين دي؟ في الميتوكوندريا. خلاص بعد ما يحصل له سنسز في الميتوكوندريا يبقى ريليز في السيتوبلازم، يحصل له اسمبلي مع الجلوبين اللي هو كان طالع من الريبوزوم. في هنا لو نلاقي حاجه اسمها امينو ليبيولونيك اسيد، الامينو ليبيولونيك اسيد ده له انزيم اسمه امينو ليبيولونيك اسيد سنسيتيز. الانزيم ده هو الريت ليميتنج ستيب في السنسز بتاع الهيم، يعني ايه؟ هو اللي بيتحكم في عمليه تصنيع الهيم. لو حصل مشكله في الانزيم ده يحصل على طول مشكله في السنسز بتاع الهيم. خلاص يبقى من كل السلايد دي نعرف ايه السنسز بيحصل في الميتوكوندريا، وان في انزيم اسمه امينو ليبيولونيك اسيد سنسيتيز ده ذا ريت ليميتنج ستيب في السنسيسز بتاعه الهيم. لان ان شاء الله لما نيجي ناخد السيدروبلاستيك انيميا هنتكلم عليه، لان هو بيبقى فيه مشكله وبالتالي حصل مشكله في الهيم سنسيسز فبقى عنده النوع ده من الانيميا. خلاص ده شكل اللي هي البورفين رينج. برضو ما يهمناش الاستراكشر بتاعتها، كل اللي احنا عايزين نعرفه ان في السنتر بتاعها فيه ايرن، والايرن موجود في الفيروس ستيت. خلاص تاني خطوه بعد الهيم سينثيسيس اللي هو الجلوبين سينثيسيس، احنا بقى في البروتين سينثيسيس. انتوا خدتوا اكيد الجزء بتاع البروتين سينثيسيس في السنه التحضيريه صح؟ بيحصل ايه؟ حد فاكر اي حاجه؟ يعني انا اي بروتين الخلية عايزة البروتين الفلاني يحصل ايه؟ لا ترتيب الامينو اسيد لا الاول قبل الامينو اسيد ده بيحصل ايه؟ احنا عندنا اصلا الاول كل بروتين عشان يطلع بيبقى بريزنتد على الكروموزوم بحاجة اسمها ايه؟ الجين. يعني البروتين ده له جين على الكروموزوم الفلاني، لما انا احتاج البروتين ده ابدا بقى اروح للجين ده واعمل له ايه؟ ترانسكريبشن. ترانسكريبشن يعني اخليه يصنع الميسنجر ار ان اي. بعد كده الميسنجر ار ان اي يطلع من النيوكليوس والسيتوبلازم يروح على الريبوزوم يديله الكود وهو يبدا يصنع البروتين. الخطوه بتاعه تصنيع البروتين دي بنقول عليها ترانسليشن، يعني الريبوزوم بتقرا الشفره اللي على الميسنجر ار ان اي وتطلع منها بروتين. هو نفس الفكره هنا في الهيموجلوبين، احنا هنطلع جلو تشين سميناها الجلوبين تشين، وات ايفر هي الفا بيتا جاما دلتا وات ايفر نوعها ايه. فلازم عندنا جينات موجوده على الكروموزومز، من الجينات دي تطلع التشين اللي احنا عايزينها او نوع البروتين اللي احنا عايزينه. فاحنا عندنا 8 فانكشنال جلوبين جينز، يعني عندنا 8 جينز للجلوبين تشين بتاعه الهيموجلوبين. خلاص الثمانية دول قسموهم مجموعتين مش كده بمزاجهم، ده بناء على البوزيشن بتاعهم. لقوا ان في مجموعة موجودة على الكروموزوم 11 ومجموعة موجودة على الكروموزوم 16. اللي موجودة على الكروموزوم 11 او الموجودة على الكروموزوم 16 اختاروا the most common chain فيهم وسموها باسمهم. يعني ايه؟ هنلاقي عندنا الفا كلاستر وبيتا كلاستر، البيتا على كروموزوم والالفا على كروموزوم. سموها ليه بقى كلاستر؟ لان هي فيها كذا جين، مش احنا قلنا عندنا 8 جينات؟ فكل مجموعه موجوده على سيبريت كروموزوم، بس سموها الكلاستر ذا موست كومن تشين. مثلا في البيتا كلاستر ليه سميناها بيتا؟ لان في الادلت لايف هو من البيتا فهي الموست كومن، فعشان كده سميناها بيتا كلاستر. الجزء اللي هو الالفا سموها الفا لان احنا منلي في الادلت وفي الفيتال وفي الامبريوليك الالفا موجود، فعشان كده سميناها بالموست كومن اللي هي الالفا. البيتا دي كلاستر موجودة على الكروموزوم 11. هنشوفكم دلوقتي ايه الكلاستر دي، يعني ايه المجموعة اللي معاها. والالفا موجودة على الكروموزوم 16. اساميهم بقى الفا وبيتا وجاما ودلتا والابسلون والزيتا. خلاص دول اللي تشين. احنا لو شفناهم كده دول كام؟ 6. احنا قلنا عندنا 8. ليه بقى؟ لان الالفا دي منها 2، الفا 1 والفا 2. خلاص ما ينفع تخرج هذا الاولاني ده اللي هو البيتا اللي هو الكروموزوم 11. شايفين عليه حاجه اسمها ابسلون، دي نوع من الجلوبين تشين. كانت بتبقى موجوده امتى؟ في الامبريونيك لايف، يعني في الايريو امبريو كانت دي واحده من التشينز الموجوده. وهنشوف انواع الهيموجلوبين دلوقتي. الثانيه اللي هي الجاما والدلتا والبيتا. وال16 عليه الالفا، الالفا دي والفا 1 والفا 2 والزيتا 1 والزيتا 2. خلاص طيب هنا 2 دول يعتبروا اللي هو الزيتا 1 والزيتا 2، ودول 2 يبقى كده 4 و5 والدلتا والابسلون والجاما. هتقولوا لي بقى مين الابسلون والجاما والزيتا؟ شوفوا السلايد دي كده، دي نفس الاستراكشر بس الكروموزوم هو شكل الكروموزوم. يعني دي انواع الهيموجلوبين اللي موجوده من اول الامبريونيك لايف لحد الادلت لايف. حاجه اسمها جاور 1 يظهر بعديه حاجه اسمها بورتلاند وبعدين جاور 2. الجاور 1 ده فيه الابسلون وفيه الزيتا بس. بعد شويه تبدا الالفا تشين، تبدا الجاما تشين فيبقى ابسلون ومعاها الجاما. بعد كده تبدا الالفا ومعاها الابسلون. مش مطلوب مننا نحفظ كل واحد من دول تركيبته ايه، يعني ازاي. يعني انا مش هاجي اقول لك الجاور 1 ايه الجلوبين تشين اللي بتعمله، خلاص؟ لكن نبقى عارفين ان الجاور 1 والبورتلاند والجاور 2 دول بنسميهم امبريونيك هيموجلوبين. يبقى الثلاثه دول امبريونيك اللي هم قبل الخمس شهور او قبل الخمس اسابيع او الست اسابيع الاولانيين في الانترايترين لايف. خلاص؟ الفيتال والادل دول بقى ما ننساهمش. يبقى انا عندنا 1 وبورتلاند 2 جاور 2، يعني مش مهم نحفظ الاستراكشر بتاعتهم ايه، بس نعرف اساميهم وان هم دول بنسميهم الامبريونيك هيموجلوبين. لكن الادلت والفيتال دول نحفظهم زي اسامينا. ليه؟ لان دول اللي بيبقوا موجودين في الادلت لايف بنسب مختلفه، يعني هلاقي فيه ادلت هيموجلوبين وهلاقي فيه فيتال هيموجلوبين. اي حد فينا هيعمل الكتروفوريسز اللي هو الفصل الكهربي للهيموجلوبين هلاقي الثلاث انواع دول موجودين بنسب ما. خلاص النسب بتاعتهم في الادلت لايف دي لازم نحفظها. ليه؟ لان اولا مهمه في الالكتروفوريسز. ممكن يجي حد يجيب لك ريبورت ويقول لك انا عملت فصل كهربي للهيموجلوبين ودي النتيجه بتاعتي، اللي هي كده كويسه ولا عندي مشكله؟ هتعرفي ازاي انت الكلام ده؟ لازم نبقى عارفين الريفرنس ريت. خلاص؟ يبقى الثلاثه اللي مش هسامحكم فيهم الادلت 2 والفيتا. الادلت ده فيه هيموجلوبين A1 هيموجلوبين A والA2. خلاص؟ وهنقولهم دلوقتي. ده كل واحده من الهيموجلوبين وبتظهر امتى؟ احنا قلنا مش هنحفظ التايب اوف الجلوبين جين او التشين اللي موجوده، لكن هنعرف ان دول الامبريونيك زي ما قلنا. ونيرلي يعني في الثيرد ويك اوف جستيشن ايه اللي انا هلاقيه؟ مين انهي نوع من الهيموجلوبين؟ بعد خمس اسابيع ووتش تايب اوف هيموجلوبين. خلاص؟ يبقى نعرف الوقت بتاعهم امتى، لكن الاستراكشر مش مطلوب. لو احنا بقى بصينا على الريجن اللي هو المكان اللي بيحصل فيه السنسز، مش هطلب منكم تحفظوه لوحده. ليه؟ لان انتوا لو رجعتوا في الهيموجويسز هو نفسه زي الهيموجلوبين. يبقى احنا ممكن نوفر على نفسنا في الجدول ده ان انت تحطي في الريجون نفس المكان بتاع الهيموجلوبين اللي احنا قلناه في الاول خالص. خلاص؟ لكن نعرف هنا التايب اوف هيموجلوبين ايه ان ريليشن للتايم او البيريود بتاعه البريجننسي. خلاص؟ اللي عند الاسبوع ال 30 ده بيبدا يظهر هيموجلوبين A2، لكن من اول الاسبوع السادس بيظهر الفيتال هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين F. كلمه F يعني فيتال، عشان كده ادينا له اختصار هيموجلوبين F. بعد كده ال A2 وال A دول بيظهروا ليتر ستيجز. يعني الجدول ده بقى نحفظه زي اسمنا. لازم نعرف ده لو انا عملت الكتروفوريسيس لادلت هلاقي ايه انواع الهيموجلوبين اللي انا هشوفها فيه. الهيموجلوبين A وA2 والبيتا. خلاص النسب بتاعتهم مهمة جدا، لان النسب دي لو اختلت يعني بدأت تقل او تزيد، ده على طول معناه ان في بصابة. بالذات هيموجلوبين A لازم كلنا لما نعمل الكتروفوريسز لو احنا نورمال كلنا نلاقي هيموجلوبين A بتاعنا فوق 95%. خلاص الـ A2 ما يزيدش عن 3.5، الماكسيموم بتاعه 3.5. لو زاد عن 3.5 يبقى ممكن احنا نبقى كارير لاي واحده من الهيموجلوبينوباس زي الثلاسيميا بانواعها والحاجات دي. خلاص الاف نفس الحكايه، لو زاد عن نسبه معينه يبقى معنى كده ان ده ممكن يبقى ثلاسيميا. يبقى الحاجات دي لما اجيبها في الامتحان دي واحده مفيش حد مفيش تسامح فيه. ازاي يعني؟ انا ممكن اجيب لك ام اس كيو على البرسنتج بتاع اي واحده من دول وانت تختار البرسنتج الصح. ماشي، ممكن تبقى كومنتري يعني او كيس، اجيب كيس واقول لك انها عملت الكتروفوريسيس، وفي الالكتروفوريسيس سي مثلا لقينا الهيموجلوبين اف طالع 20%. خلاص يبقى انت مطلوب منك تقولي لي ويتش تايب اوف باثولوجي، او هو نورمال ولا اب نورمال. يبقى النسب دي ما ننساهاش. خلاص طيب لما اجي بقى اجيب ام سي كيو، هل انا مطلوب ان انا احط نفس الارقام اللي في السلايد دي؟ زي ما قلت لكم في الام سي كيو دايما بنختار الاقرب للصعب. ازاي يعني؟ انا اجيب مثلا الهيموجلوبين الكتروفوريسيس لقينا البرسنتج بتاع الهيموجلوبين ايه النسبه بتاعته اكتر من 95% ولا ليه زان 95% ولا 60% ولا 50%، تختاروا ايه؟ اكتر من 95%. طب بفرض ان انا ما جبتش ال 95 دي وكتبت لك اكتر من 90 واقل من 90 و60 و20، تختاري ايه؟ ايوه، يبقى في الام سي كيو احنا مش مرتبطين برقم لكن مرتبطين بالاقرب للصح. خلاص ممكن اكون السؤال غلط، مش يهمنيش المعلومه اللي جوه السؤال قد ما يهمني انت عارفه ايه جوه السؤال. خلاص دكتوره هنا الادوار يعني كان موجود اللي هو الالفا والجاما الايه؟ الالفا والجاما هيكون موجود عندنا؟ اه كلنا عندنا. بصوا شايفين التايبس اللي موجوده هنا دي الاي والاي 2 والاف، لو احنا عملنا الكتروفوريسيس كلنا هيطلع عندنا دول. خلاص بس لازم يطلع الاشكال المهم اللي كان عنده هم الاي 2 والجاما. مين الاي 2 والجاما؟ الجاما دي واحده من التشين. ايوه تقصد الاي 2 والفيتال يعني؟ ايوه ما هو التشين دي بتفضل موجوده في الادلت لايف، بس بتبقى نسبه الاوتبوت بتاعها يعني كميه البروتين اللي بتطلعها بتبقى قليله، فبالتالي نوع الهيموجلوبين اللي بيطلع منها الهيموجلوبين بتاعها بتبقى نسبته اقل. اللي بتاخد الابر هاند في الادلت لايف هي الهيموجلوبين A. عشان كده ايه؟ لما يبقى عندنا طفل لسه مولود وحاسين ان هو عنده مشكله ما في الهيموجلوبين بتاعه، لو احنا عملنا الكتروفوريسيس في الوقت ده لازم نحط في اعتبارنا ان احنا هنلاقي نسبه الهيموجلوبين اف عاليه جدا لحد 6 شهور. بعد الست شهور يبدا بقى يأكواير الادلت لايف وتقل الهيموجلوبين اف جراديوال. عشان كده لو انا لقيت هيموجلوبين اف في نيو بورن ما اقلقش، اشوف بقيه الداتا. خلاص احيانا بنطلب الالكتروفوريسيس في السن ده لان احنا عارفين ان شهور هيبقى فيه باثولوجي، لان مثلا الام او الاب عندهم مشكله، او ان هو في الفتره دي جينا نعمل الهيموجلوبين لقينا الهيموجلوبين بتاع الطفل ده قليل جدا ومفيش سبب يقول ايه سبب ان الهيموجلوبين ده قليل، يبقى في الحاله دي بنلجا على طول انها ممكن تبقى حاجه من الهيموجلوبينوباسيس ونعمل له الكتروفوريسيس ونبقى حاطين في اعتبارنا النورمال رينج بتاع الهيموجلوبين اف في السن ده. خلاص الفانكشن بتاع الهيموجلوبين طبعا قلناها مرارا وتكرارا، لكن يهمنا هنا نقول الرياكشن ما بين الهيموجلوبين والاكسجين، هل هو اوكسيديشن ولا اوكسجينيشن؟ اوكسجينيشن، لانه مش كيميكال رياكشن، ده هو كارير، فهو بيشيله لحد ما يوصله للتيشوز وبعد كده يرجع تاني دي اوكسجينيتد يعني ما فيهوش اكسجين، يروح اللنج ياخد يديها سي او 2 وياخد الاكسجين. خلاص؟ وان هيموجلوبين كان بايند 4 O2 مولكيولز، لان احنا زي ما شفنا في الاستراكشر بتاعته عندنا 4 هيم، الاربعة هيم فيهم 4 ايرون، فالايرون هو اللي بيشيل، فاحنا عندنا 4 1 مولكيول من الهيموجلوبين هيشيل 4 O2. بيحصل تشينج في الاكسجينيشن يعني في شكل التشينز اللي جوه الهيموجلوبين لما الاكسجين يدخل، بيحصل تشينج في البوزيشن بتاعهم ان ريليشن تو اتش اذر. يعني ازاي؟ احنا عندنا الفا وبيتا، فلما الاكسجين يدخل الالفا البيتا تشين دول يبقوا قريبين من بعض، لما يجي يطلع الاكسجين يبعدوا عن بعض، يقوم يدخل مولكيول تاني اسمه 2 و3 داي فوسفوجليسرين. دي هتتضح في الصوره دي، شايفين ده الاكسيهيموجلوبين، هما الاثنين كلوز لبعض، البيتا تشين بيتا 1 وبيتا 2. لما حصل دي في الهمس ده ليه؟ اللي عايز سؤال يسالني. في الدي اوكسجينيشن هما الاثنين هيبعدوا عن بعض، هيبقى في مسافه للاثنين وثلاثه داي فوسفوجليسرين، ده كيميكال مولكيول، بس وظيفته ان هو بيقلل الافينيتي بتاع الاكسجين بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين. طب احنا بالعقل كده، لما تقل الافينيتي بتاع الاكسجين بتاع الهيموجلوبين للاكسجين، ايه اللي يحصل؟ هيدي للتيشو صح؟ يبقى هو مش عايزه، هيقوم الاكسجين يروح للتيشو. فاحنا محتاجينه في المرحله دي عشان يحصل ريليز، وبعد كده يروح اللانج يشيل تاني اوتو. خلاص، يبقى ده الفرق ما بين الاكسجينيشن وما بين الدي اكسجينيشن. لكن هو مش اكسيديشن، اكسيديشن ده يعني ده كيميكال رياكشن. نعم. الاوكسي هيموجلوبين شكل المولكيول بيختلف عن الدي اوكس، بيختلف بس في الشكل. هنا البيتا تشين الاثنين البيتا 1 وبيتا 2 بيبقى كلوز تو اتش اذر، يعني قريبين من بعض. هنا بيبعدوا عن بعض، لما يبعدوا عن بعض يبقى في مسافه ان يدخل اذر مولكيول. الاذر مولكيول ده اللي هو 2 و3 ديفوسفوجليسرين. خلاص. طيب انتوا تسمعوا عن تحليل اسمه الغازات صح؟ غازات الدم سمعتوا عنه؟ سمعتوش؟ طيب احيانا بيطلب لبعض الناس حاجه اسمها تحليل غازات الدم، يعني انا باخد عينه وبدخلها على جهاز يجيب لي نسبه الاكسجين عنده كام، ونسبه ثاني اكسيد الكربون كام، والبي اتش بتاعته كام، الصوديوم كام، والبوتاسيوم كام. دي كلها بتدخل ضمن تحليل البلاد جاز. خلاص. يبقى معنى كده ان مهم جدا ان انا اعرف كميه الاكسجين الموجوده جوايا، لان بناء عليها هيعتمد كميه الاكسجين اللي شايلها الهيموجلوبين. خلاص. لو انا عندي مشكله ما ومفيش اكسجين بيدخل البودي، ايه فايده الهيموجلوبين؟ حتى لو انا عندي مليون جوه الخليه الواحده مش هتعمل لي حاجه صح، لان هو لازم الاول يبقى فيه سبلاي اللي هو الاكسجين. ومن هنا بقى بداوا يشوفوا علاقه ما بين كميه الاكسجين الموجوده والساتوريشن بتاع الهيموجلوبين. رسموا الكيرف ده او نسبه الساتوريشن ان ريليشن للاوتو تنشن او الضغط، بما ان هو جاز فانا مش بقيسه بحاجه غير بالايه، بالتنشن او بالضغط. فالعلاقه ما بين الاكسجين تنشن والهيموجلوبين ساتوريشن سموها الاوتو ديسوسيشن كيرف. كيرف احنا عارفينه، اوتو هو الاكسجين، ديسوسيشن لان وجدوا ان في علاقه ما بين الاكسجين تنشن والريليز بتاع الاكسجين من الهيموجلوبين للتيشو. خلاص، فسموها اوتو ديسوسيشن كيرف. ده بقى بيعتمد على ايه شكل الكيرف ده؟ بيعتمد على الكونتنت اللي جوه الار بي سيز زي البي اتش و2 3 ديفوسفوجليسرين. يعني في كذا عامل بيأثر على الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين بالاوتو، منهم الاستراكشر بتاعه الار بي سيز نفسها. خلاص. وتاني حاجه اللي هو الاوكسجين تنشن بتاع البودي، يعني كميه الاكسجين الموجوده جوه الجسم. خدوا الرقم اللي هو 50% ساتوريشن، ده كلام دمارك، يعني ايه ده اللي احنا بنيجي عنده ونقيس هل هو كده نورمال، واللي شفتد عنه يبقى اب نورمال سواء تزرايت او تو زلت. لما الاوكشن افينيتي تزيد الديسوسيشن كيرف بيبقى شفتد ليفت وارد، يعني ناحيه الليفت. عشان نحفظها لما الافينيتي دي تزيد المجموعه اللي هنا في حاجه انت طب لو سمحت ما فيش صوت، اللي هسمع صوتها فعلا او احس انها مش قاعده منتبهه هاخدها غير. الليفت وورد شيفت ده يعني ايه؟ يعني الكيرف نفسه بقى شيفت تو ذا ليفت، معناها ان الافينيتي انكريز. لما الافينيتي بتاع الهيموجلوبين تزيد للاكسجين ايه اللي يحصل؟ لا بالعكس، ده لما يبقى الافينيتي زادت يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين ماسك جامد جدا في الاكسجين مش راضي يسيبه للتيشو، فدي حاجه احنا مش عايزينها. احنا المفروض يبقى الافينيتي اقل. خلاص. فكل ما كانت الافينيتي اعلى كل ما ده باد انديكيتور، يعني حاجه مش محبوبه، مش عايزين ان الهيموجلوبين يبقى الافينيتي بتاعته عاليه للاكسجين. المفروض ان الافينيتي دي تقل علشان يقدر يريليز الاوتو تو ذا تيشو. خلاص. فلما يحصل شيفت ليفت ده حاجه مش كويسه، انا عايزاكم بس تحفظوا العلاقه ما بين الافينيتي وما بين الكيرف. خلاص. طيب حاجه اللي ناحيه الليفت دي معروف ان هي بالنسبه لنا حاجه مش حلوه صح؟ يبقى معاها increased affinity اللي هي حاجة في الهيموجلوبين احنا مش بنحبها. خلاص تقدر تحفظها كده. لما تقل الافينيتي يبقى رايت شيفت يعني الكيرف شيفت الزرع. هنشوفها بقى في الكيرف كده. شايفين ده الازرق ده النورمال خلاص، والريد ده اللي هو شيفت تو زرايت، والجرين ده اللي شيفت تو زلك. تعالوا نشوف كده مثلا عند 40 اللي هو الايديال اوبشن تنشن، عند ال 40 او مش الايديال يعني الرقم اللي هم خدوه على الكيرف، تعالوا عند ال 40 كده هنلاقي ده ال 50% ساتوريشن، يعني 50% من الهيموجلوبين في البودي ساتوريتد بالاكسجين خلاص. طب تعالوا بقى كل ما جاء في الكيرف اللي هو الاحمر، تعالوا عند نفس الرقم اللي هو ال 40 اوتو تنشن، وتعالوا نشوف الساتوريشن. لا الازرق شوف الساتوريشن 75% خلاص ماشي. الاحمر كام؟ 50. يبقى ده اللي احنا بنقول عليه ايه، بتزيد الافينيتي لما يبقى شيفتد، بتقل الافينيتي اللي هو لما يبقى شيفتد تو زرق. التاني بقى تعالوا عند ال 40 هنشوف الساتوريشن بقى 85% خلاص. احنا قلنا من الحاجات اللي بتاثر على الاكسجينيشن ده البي اتش اللي جوه الار بي سيز او مكونات الار بي سيز. من مكونات الار بي سيز دي الهيدروجين اللي هو بيحدد البي اتش بتاعي خلاص. البي اتش العلاقه بينها وبين الاكسجينيشن او الاكسجين افينيتي سموها بوهر افكت خلاص. يبقى السؤال هنا ممكن يبقى ايه، ان انا اقول لك بوهر افكت از، وانت تقول علاقه ما بين الاكسجين افينيتي والبي اتش، ولا علاقه مثلا ما بين الاكسجين افينيتي والصوديوم البوتاسيوم، اي اختيارات بقى. يبقى هو العلاقه ما بين الافينيتي بتاع الاكسجين والبي اتش. ليه؟ لانه لان الاسيديتي والالكالينتي دي بتاثر على كميه الساتوريشن. كل ما زادت الاسيديتي، كلمه انكريزد اسيديتي يعني الهيدروجين ايونز بتزيد، اللي هو لما نيجي نحسبها بالبي اتش ميتر بتبقى العكس. يعني الاقي مثلا النورمال عندنا في البودي البي اتش بتاعتنا كام؟ 7.5. ايوه دي النورمال بي اتش بتاعتنا. لما تبقى 7.2 كده بقت اسيديتي ولا الكالوزس؟ اسيديتي. فلما تقل البي اتش معناها ان الاسيدز بقت عاليه. اللي انا عايزه اوصله لكم ايه؟ ان هنا معنى ان الاسيديتي انكريز يعني البي اتش بقى قليل. فلما تقل البي اتش الهيموجلوبين افينيتي بتبقى ريديوز، وده شيء فيسيولوجي. هو اصلا لما يبقى عندنا اسيديتي البودي عايز يتخلص من الاسيدز دي، فعشان يتخلص من الاسيدز دي محتاج ان الهيموجلوبين رايح جاي ما بينه وما بين اللم، عشان يحصل ده يدي اكشن بسرعه للتيشو ويرجع تاني يشيل اكسجين من اللم، وهو في الطريق بياخد السي او 2. السي 2 السي او 2 ده اسيد، فلازم يشيل كميه كبيره من السي او 2 عشان يشيل. احنا لما بيبقى عندنا اسيديتي زي العيانين بتوع السكر لما بيجي لهم كوما ماشي، بيبقى عندهم الاسيدز عاليه، فالبودي محتاج يتخلص من الاسيدز دي، محتاج في مقابل ان يتخلص من الاسيدز يقدر يدي الاوتو للتيشو بسرعه، لان اوريدي بيبقى عنده زي هايبوكسي. فده العلاقه ما بين الاثنين. فكل ما زادت الاسيديتي بتقل الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين. دكتور نعم، ورا لما قلتي على الافينيتي حقت الهيموجلوبين للاكسجين، احنا ما نبغاها تكون زايده مره ولا تكون مره يعني يعني على الاقل اصلا يبقى الساتوريشن 75% ماشي. ودي قلتي لما تزيد الافينيتي حقت الهيموجلوبين للاكسجين يكون ما تزيد يعني هيفضل ماسك في الاكسجين مش هيديه بسهوله للتيشو. طيب لو كان لو قلت هيدي اكتر، لو قلت الافينيتي هيجي عند التيشو ويحصل ريليز بسهوله للاكسجين من الهيموجلوبين ويروح للتيشو. طيب ما فيش الشيء اللي مو كويس ممكن ايه؟ يعني ايش الشيء اللي احنا قلنا مثال ليهم الاسيديتي والاثنين وثلاثه ديفوسفوجليسرين، دول بيقللوا الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاو 2، وهتيجي دلوقتي الحاجات دي. طب دي حاجه احنا طب ايش فيها لو يعني لو زادت الافينيتي لو قلت الافينيتي يعني شيء كويس ان التيشو تاخد اكسجين؟ ايوه مش لازم يحصل اكسجينيشن جود. لو هو مسك في الاو 2 ومش راضي يدي للتيشو هيحصل هايبوكسي، يعني العيان هيجي له نقص في الاكسجين في السيلز بتاعته خلاص. فالطبيعي ان هو الافينيتي دي تبقى عاليه، كل ما كانت عاليه كل ما كان احسن. ودي هناخدها ان شاء الله في اكزامبل زي مثال. انتوا عارفين الفيتال هيموجلوبين ده ليه مش بنكمل بيه في الادلت لايف؟ هو يتغير يتحول ل ليه بيتغير؟ كل حاجه ربنا عملها لحكمه. ليه بقى بيتغير؟ الجاما لا هو كان هو ايوه هو اتغير عشان الجاما هي اللي بقت شفت من الجاما للبيتا. اوكي انا معاك. ربنا ليه عمل كده؟ عشان الافنت عشان الاكسجين كان من امه فيعني ايوه هي دي، لان الفيتا الهيموجلوبين عنده هاي افينيتي للاكسجين. ده كان في الانترايوتراين لايف مطلوب لان هو عندوش لنج. كان اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيروح ياخد الاكسجين من عن طريق البلاسينتا من المذر. عشان يقدر ياخد بقى الاكسجين من المذر لازم هو عنده افينيتي اعلى من الادلت هيموجلوبين بتاعها. فبالتالي يبقى الفيتا هيموجلوبين افينيتي بتاعته تبقى اعلى، وبعدين يروح بقى يديه للبيبي مفيش بقى كومبيتيشن بينه وبين حاجه ثانيه. خلاص؟ فيبقى معنى كده ان الافينيتي دي حاجه مهمه جدا في نوع الهيموجلوبين. عشان كده عيانين الثلاسيميا بيبقوا سفرنج جامد قوي من الديزيز. طب هو اصلا عيان الثلاسيميا مشكلته ايه؟ ان هو فضل مكمل بالفيتا الهيموجلوبين وما بقاش عنده سينثيسز للبيتا تشين، والجاما هي اللي بقت موجوده. طب لو هي الافينيتي دي مش مشكله كان ده ما بقاش بصلش، لكن هو كل المشكله بتيجي عنده من ان هو الفيتا الهيموجلوبين هو اللي موجود وبالتالي بيدي الاكسجين للتيشو بسرعه. الافينيتي لازم يكون كبير ولا يكون قليل؟ ولا يكون متوسط؟ لا تبقى كل ما كانت انكريز بكل ما كان احسن. ايوه كل ما كانت ديكريز كل ما كانت احسن عشان تدي الاكسجين بسهوله للتيشو. دي الحاجات اللي بتعمل رايت شيفت للكيرف، واحنا قلنا الرايت شيفت ده احنا محتاجينه لانه بيقلل الافينيتي. قلنا 2 3 دايفوسفوريت والهاي هيدروجين ايون، اكتبوا قصادها كده لو بي اتش عشان تميزوا بينها وبين ان هي يعني كلمه اسيديتي يعني ايه والبي اتش العلاقه ما بين الاثنين، لان السؤال ممكن يبقى بالهيدروجين ايون ممكن يبقى بالبي اتش. ما انت لو بطلتوا كلام مع بعضكم هتفهموا انا بقول ايه. بقول الهاي هيدروجين ايونز اكتبوا قصادها لو بي اتش، والهاي سي او 2 لان السي او 2 ده اسيد برضه فنفس الايه الفكره، والهيموجلوبين اس. عشان كده العيانين لو انتم شفتوا في اللايف العاديه يعني العيانين اللي عندهم انيميا الخلايا المنجليه ماشي عندهم توليريشن من انيميا عن العيان بتاع الثلاسيميا. توليريشن يعني متحمل الانيميا عن العيان بتاع الثلاسيميا، لان عيان الثلاسيميا ده عنده الهيموجلوبين اللي هو الاف، ان شاء الله هناخدها كل واحده منهم. لكن الهيموجلوبين اس ده نوع الهيموجلوبين الابنورمال اللي موجود في الناس اللي عندهم انيميا خلايا منجليه. فلو ان نوع الهيموجلوبين ده بيدي الاكسجين بسهوله للتيشو، فالعيان ده حتى لو هو انيميك بتبدا التيشو شويه ان هي قادره تتحمل، لان هو الهيموجلوبين بيشيل على طول ويدي للتيشو. لكن الثاني عنده فيتا الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين. خلاص؟ بتبقى اصلا ساعات العيانين اللي هم الانيميا الخلايا المنجليه دي لو هو كارير يعني هو بس حامل للجين مش هوموزايجوس ممكن ما يكتشفش ابدا ان هو عنده مشكله غير في حالتين، دخل يعمل عمليه وخد انستيزيا او طلع هاي افيتي. يعني هنا مثلا لو يروحوا ابها او يروحوا الطاي في الحتت دي ممكن يبقى طول حياته نورمال، اكتشف بس ان عنده مشكله لما راح الحتت اللي هي يطلع فيها ليفل اعلى عشان البريشر بتاع الاكسجين. خلاص؟ او خد انستيزيا، الانستيزيا دي بتعمل الهايبوكسيا فبدا يحصل ايه مشكله في الانستيزيا، اكتشف ان هو عنده ديزيز. ليه بقى ما اكتشفوش من قبل كده؟ لان هو بيعزف طول لما هو مش هومو بيبقى توليريتنج شويه. خلاص؟ دكتور لما يطلع مكنه عاليه هنقولها في الجزء بتاع الهيموجلوبين اس لان هو بيبقى له علاقه بالاوبشن تنشن. دكتور الهاي هيدروجين ايون لو في الهاي هيدروجين ايون، هيدروجين يعني اسيد فالبي اتش تبقى قليله. دكتور معلش الفيتا الهيموجلوبين ليش الافينيتي عاليه؟ عشان يعني هو في الانترايوتراين لايف احنا البيبي بيتنفس عن طريق مين؟ البلاسنتا، فلازم يبقى الافينيتي اعلى عشان يقدر ياخد الاكسجين من الادلت هيموجلوبين بتاع المذر عشان يقدر يمسك. الريليز هيحصل له بقى ريليز، هو مش معنى ان هو انكريز افينيتي يعني مش هيسيبه، هيسيبه بس ايه بصعوبه مش زي النورمال. خلاص؟ نيجي بقى لانواع الهيموجلوبين. الاوكسي هيموجلوبين اللي هو فيه O2 ريديوسد او الدي اوكسي، كلمه دي يعني شيل واوكسي هيموجلوبين يعني شلنا منه الهيموجلوبين. والميت هيموجلوبين، الميت هيموجلوبين اللي فيه الفيرس مش فيرس فيرك الايرن بقى انفيرك ستيت بدل الفيرس ستيت. خلاص؟ نعم. دي انواع التايبس اوف هيموجلوبين. الفرس اللي هو 2 بلس الفرك اللي هو 3 بلس ماشي كربوكسي هيموجلوبين اللي هو بيشيل السي او والسي او دوت بتبقى الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للسي او اكتر بكتير جدا من الافينيتي بتاعته للاكسجين عشان كده في ناس بيحصل لها توكسيستي لما تتعرض للسي او عارفين الحكايه دي الناس اللي بيجيبوا اللي هو بيدفوا بيولعوا الفحم وبيولعوا الخشب والحاجات دي فبيطلع سي او ممكن يجي لهم اصلا لو المكان كلوزد وما بيدخلش هواء ممكن يجي لهم توكسيستي لان هو والعادم بتاع السيارات احنا ليه مشكله يحصل لنا مشكله لو عوادم السيارات كتيره لان السي او ده بيطلع من حرق الوقود الهيموجلوبين بتاعنا الافينيتي بتاعته للسي او 218 مره اكتر من الافينيتي بتاعته للاكسجين ففي الحاله دي بيفضل يتحد مع السي او ويسيب الاكسجين فالناس دي بيجي لها كوما حاجه اسمها سلف هيموجلوبين دي بتحصل اللي هي السلفا جروب بتدخل على الهيموجلوبين احيانا بتحصل مع بعض الناس اللي بياخدوا السلفا دراج اي ادويه فيها سلفا ماشي نيجي بقى نتكلم على الار بي سي خلاص كده الهيموجلوبين ستراكشر فيه مشكله الفانكشن بتاعته فيه مشكله الحاجات اللي انا قلت عليها هي دي اللي ممكن تبقى الاسئله بتاعتهم ما ننساش ابدا البرسنتج بتاع كل واحد فيهم احيانا في الامتحان العملي بتاع الفيرست تيرم لو احنا ما عندناش عدد ميكروسكوبات اناف فبدل لما نشوف على الميكروسكوب بجيب لكم زي حاله الحاله دي غالبا بتبقى هيموجلوبين الكتروفريسز وبيبقى طالع قدامك الرسمه كل واحد من الهيموجلوبين كام وانت تكتبي عليها كومنت ده نورمال ولا اب نورمال ووقتها ان شاء الله هنكون خدنا بقى ديفرنت تايبس اوف انيميا هنعرف نسبه كل نوع من الهيموجلوبين بتبقى كام في كل واحده من الانيميا ماشي وغالبا بيبقى معاها السي بي سي يعني انت تشوف السي بي سي وتشوف الالكتروفريسز يبقى انا كده وفرت عليك المشوار كله صح احسن من الميكروسكوب نيجي بقى نتكلم على الشنطه اللي شايله الهيموجلوبين احنا اتكلمنا عن الهيموجلوبين اللي هي الار بي سيز دي عباره عن باج من الهيموجلوبين هي اصلا وظيفتها كده هي جاست انها بقى ماتيور ار بي سيز بتعمل ايه حاجه ثانيه لما التيوريشن بيحصل ولا ديفيجن بيحصل ولا فيها ميتوكوندريا ولا فيها نيوكليس ولا فيها اي حاجه هي وظيفتها تشيل الهيموجلوبين في الرايحه وفي الجايه زي ما بيقولوا كده فلازم بقى تقوم بالفانكشن دي كويس عشان بقى تعمل فانكشن دي لازم يبقى ليها ستراكشر تبقى سيوتابل ليه زي ايه كل واحد فينا له شنطه ايده صح كل واحد بيختار الشنطه بتاعته بناء على الحاجات اللي بيحطها يعني في واحده في الرايحه والجايه عايزه تلم كل الحاجات بتاعتها وهي اكيد دي هتحتاج شنطه كبيره واحده ثانيه لا عايزه تشيل شنطه صغيره كده ومش عارفه ايه وتبقى ماشيه مدلعه نفسها فتقومي تجيب شنطه صغيره هي نفس الحكايه هنا احنا هنشيل هيموجلوبين فلازم الشنطه اللي هتشيله يبقى المواصفات بتاعتها تسمح بشيله ايه بقى تسمح بشيله ده مش كتير ومش صغير ولا الكلام اللي احنا بنقوله لا لا ده يبقى الهيموجلوبين متشال في سيوتابل ستيت يعني يفضل سولابل ما يترسبش يفضل جوه الخليه ما يمسكش في الممبرين بتاعها يفضل في الاكتيف ستيت ما يحصلوش ديناتوريشن كل الحاجات دي لازم يبقى لها ستراكشر معينه تحافظ على الهيموجلوبين ده خلاص ده اللي احنا هنقوله بقى دلوقتي زي ما قلنا ان الار بي سيز دي يونيك امونج الايكاريوتيك سيلز يعني مش يونيك يعني ان هي املا يونيك ان هي اصلا لا فيها نيوكليس ولا فيها ميتوكوندريا كل الخلايا اللي احنا عارفينها في جسمنا لها سيل ميمبرين ولها سيتوبلازم ولها نيوكليس وجواها جرانولز او كونتنت خلاص هنا الكونتنت اللي جواها تقريبا ما تعديش ثلثها والباقي كله هيموجلوبين ان اريت ستين سنترال فالور اريا از ريفيلد ويتش فيدز جرادوالي تو ريدش بينك سيتوبلازم يعني ايه يعني احنا لما بنسبق الصبغه العليانه في حته في السنتر بتاع الار بي سيز لونها بيل فاتح دي اللي ما فيهاش هيموجلوبين المفروض انها ما تعديش ثلث الخليه ماكسيمم انها تبقى ثلث الدايمتر بتاع الار بي سيز لو زادت عن كده معنى كده ان كميه الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز قلت لاي كان السبب خلاص السايز بتاعها من 7 تو 8 مايكرون انيوكليتد مفيش نيوكليولاي سيتوبلازم زي ما قلنا بينك ستيننج وفي زون اوف سنترال بالور اتس وان سيلد اوف سيل دايمتر بتبقى ديفويد اوف هيموجلوبين يعني ما فيهاش هيموجلوبين المفروض يكون انا اصفر ان هي مبدأة لونها اصفر باحساس اللون الدم بتاعنا احمر عشان الهيموجلوبين يعني الكالر لما نيجي نسحب عين الدم مش بنلاقيها حمراء ده سبب الهيموجلوبين بس قبل ما يتكون الهيموجلوبين كان لونها اصفر بعدين صارت احمر لا مفيش اصفر خالص هو يعني بس اختلاف الوان غير الستين اللي احنا بنشوف فيه هي بتبان في الستين لونها براونش كده شويه بس هما بيعتبروا ان ده البينك يعني مش البينك بقى بتاعنا المراعلة والكلام ده يعني هي البينك طيب بس ايش يعني فالور؟ فالور يعني بيل باهت ماشي يعني لونه باهت اصفر هي دي الاصفر اللي بتقولها دي ماشي فلما تشوف حد كده تعبان او حاجه يقول لك ده لونه بهتان ده لونه مصفر هي دي عيانين السلاسل هي بالظبط لونهم بيبقى يلو عامل زي الليمونه حتى يقول لك لونه عامل زي الليمونه فهو دي بتبقى في حالات الايه الانيميا فكل ما زاد السنترال فالور دي كل ما معناها مش كويس خلاص هنا بقى يهمنا ايه السايز بتاعها مهم جدا ما فيهاش نيوكليوس دي لازم نبقى عارفينها الحاجه الثانيه قد ايه السنترال فالور ماشي لان السنترال فالور ده انا ممكن بالمورفولوجي او لما اشوف اقدر اقول العيان ده انيميك ولا مش انيميك قبل ما اقرا هيموجلوبين او قبل ما اعمل اي حاجه ثانيه خلاص طيب الخليه بقى اللي هي 8 مايكرون دي بتعدي جوه البلاد فيزل الكبير وجوه البلاد فيزل الصغير زي ما بتعدي جوه الاورطه مفروض منها تعدي جوه الكابيلاريز اللي موجود الكابيلاريز دي يعني شعيرات دمويه السايز بتاعها ممكن يبقى 3 مايكرون طب انتم متخيلين يعني ازاي بقى يحصل ده لما دي حوالينا في زي الغشاء هم اللي يصبح بالتالي لا هو فيش غشاء بس هي الشيب بتاعها باي كونكيف وفي نفس الوقت الممبرين بتاعها فليكسبل وفلويدي يعني ايه فليكسبل بالظبط زي بالونه مش البالونه انت تقدري تغيري في شكلها وحجم يعني ما عندك بالونه تقدري تضغطي من النص يبقى شكلها كذا وهي نفس السيرفيس اريا بس انت غيرت في الشكل بتاعها هو ده اللي بيحصل جوه الار بي سي لما تيجي تعدي جوه الكابيلاري بتغير في الشكل بتاعها عشان تقدر تعدي من جوه السمول كابيلاري دي بنقول عليها تي سكويز اتسيلف عشان تعدي منها ده كله يعتمد على ان الاستراكشر بتاعتها نورمال لو في مشكله في الممبرين بتاعها او في الكونتنت بتاعتها مش تقدر تعمل الحركه دي وبالتالي مش هتعدي من السمول كابيلاري دي ومن هنا يطلع ديزيز او باثولوجي خلاص يبقى لازم ان هي تبقى فليكسبل او الممبرين بتاعها نورمال ستراكشر عشان تقدر تعمل الفليكسبيليتي ده شكل العادي لما هي تيجي تعدي ده شكلها جوه البلاد فيزل شايفين قد ايه لازم بقى لما تيجي تعدي جوه السمول كابيلاريز تقدر تغير في الشكل بتاعها او سكويز اتسيلف انها تباص ثرو ذا سمول كابيلاريز ده شكل النورمال بتاعها ان هي تبقى باي كونكيف ديسك حكاية بقى البايكون كيف دي يعني ايه معناها من الشكل ده الحتة البايكون كيف اللي انتوا شايفينها في الناحيتين دي ودي احيانا الخلية محتاجة ان هي الكونتنت اللي جواها دي بدل لما هي مفروضة في الحتة دي بس تقدر تتفرد في كل دي صح؟ وممكن في نفس الوقت تسكويز اتسيلف تقوم الحتة دي تصغر وتبقى بعد ما كانت بايكون كيف تبقى الونجيتي فالالونجيشن ده يخليها يعدي من الحتة الضيقة وفي نفس الوقت لما تبقى عايزه تتنفخ تفك الباي كونكافيتي دي وتوصل للسفيريكال ده معناه ايه ان في علاقه ما بين السيرفيس اريا بتاعتها والفوليوم اللي هي الحاجات اللي جواها كل ما كان السيرفيس اريا اكتر من الفوليوم كل ده مكان معناه ان هي فليكسيبل وانها تقدر تعدي من السمول ارياز وفي حتت زي الليفر والسبلين توصل للنورمال سايز بتاعها وما تخليش الماكروفاج تاكل خلاص يبقى فهمنا كلمه باي كونكيف دي يعني ايه في بعض الديزيزز بقى الباي كونكافيتي دي بتبقى لوست ما عندهاش الحته الزياده بتاع الممبرين دي او السيرفيس اريا دي قلت فبقى باثولوجي اللي هي بنقول عليها سفيريكال السفيريكال دي خليه اب نورمال لما تيجي تعدي في الكابيلاريز ممكن ما تقدرش تغير شكلها تتكسر او ان تعدي في السبلين الماكروفاج تاكل منها حته في اول مره في اللفه الثانيه في السبلين تيجي واكلها خالص تقوم تدي ايه انيميا دي اللي هي سفيروسايتوز زي ما قلنا انها عشان تعمل الفانكشن دي لازم الممبرين بتاعها يبقى له مواصفات ايه بقى الاستراكشر بتاع الممبرين بتاع الار بي سي وده مهمه جدا لان احنا عندنا ديزيز كل المشكله اللي حصلت فيه ان الاستراكشر بتاع الار بي سي ممبرين بقى ابنورمال اللي هو بنقول عليه الهيريديتري سفيروسايتوزيس هما كذا واحد اللي يهمنا هو الموست كومن وان اللي هو الهيريديتري سفيروسايتوزيس بقيه الحاجات مش كومن قوي في عندنا في الاماكن بتاعتنا لكن في حتت ثانيه زي جنوب افريقيا الحتت دي الديزيز الثانيه دي بتبقى كومن فاحنا بناخد الموست كومن ان ريليشن تو اس وفي نفس الوقت عشان ما تدرسوش كل حاجه يبقى المنهج محتاج له سنتين ثلاثه خلاص طب نيجي بقى للممبرين ده عباره عن ايه هو عباره في الاستراكشر كيميكال عن ثلاث حاجات بروتين وليبيد وكربوهيدرات الليبيد موجود في باي لاير يعني طبقتين فبنسميه باي لاير ليبيد ممبرين الليبيد بيديتيرماين الفلويديتي بتاع الممبرين وبالتالي الفلكسبيليتي بتاع الممبرين. كل واحدة في الممبرين لها وظيفة، لو حصل فيه تغيير في واحدة فيهم على طول يحصل ابنورماليتي قصادها وهنشوفها لوحدها. نيجي بقى نشوف كل واحدة فيهم، 50% بروتين و 40% ليبيد وبس 10% كربوهيدرات. البلان بتاع الديزاين دي هنقولها بعد شوية، خلينا الاول نشوف الاستراكشر. شايفين ده الممبرين، شايفين الجزء اللي هنا ده، في حاجات هشرحها على رسمة وهتقابلنا بعد كده في الايه في السلايدز، فما تكتبوش لان هو كله موجود، اللي مش موجود هقولك عليه. احنا دي الجزء ده اللي هو الليبيد بايلين، خلاص ده بروتين وده جزء كربوهيدرات. النص دول شايفين دول اللي باص انتجرال كده في نص الممبرين، دول برضو بروتين، خلاص. فاحنا عندنا دلوقتي الليبيد بايلين دي البلو، ده الفوسفوليبيد وده كوليسترول. طب شايفين الليب، انتوا خدتوا اكيد في البايو كيمستري الاستراكشر بتاعه الفوسفوليبيد ان اللي بيبقى ليها بولر هيد والنون بولر هيد. فانتوا لو شايفين بقى حكمه ربنا، البولر هيد يعني اللي هي بتحب الهيدروفيل والتيل بيبقى هيدروفوبيك. فاحنا عايزين في الناحيه بتاعه السيتوبلازم اللي هو جوه الار بي سيز انها تبقى قابله للذوبان في الماء او بتحب الماء، والناحيه برضو اللي ناحيه البلازما تبقى نفس الفكره قابله للذوبان عشان ار بي سيز تبقى دايبه جوه البلازما والا هتتجمع مع بعضها، خلاص. فلازم عشان تحصل المواصفات دي فمن حكمه ربنا خلى الهيد دي ناحيه السيتوبلازم والهيد الثانيه بتاع الفوسفوليبيد الثانيه ناحيه البلازما والهيدروفوبيك تيل في الايه في جوه الممبرين، ما يبقالوش كونتاكت لا مع السيتوبلازم ولا مع البلازما. فتبدا تفضل الار بي سيز السولفنت جوه البلازما وفي نفس الوقت الكونتنت بتاع السيتوبلازم تبدا يبقى ليها رياكشن مع الممبرين. البروتين بقى عندنا نوعين من البروتين، حاجه اسمها بريفرال بروتين وانتجرال بروتين. انتجرال يعني جوه الممبرين، وبريفرال يعني على الناحيه من الممبرين. ده الجزء اللي هو البريفرال بروتين، يهمنا فيه السبكترين، ده مهم جدا جدا لان ده المين باثولوجي بيحصل فيه في الناس اللي عندهم هيريديتري سفيروسايتوس، بس وده الانتجرال بروتين. الجزء اللي بره ده بيبقى غالبا اللي هو الكربوهيدرات اللي هي الجلايكوفورين A و B و C، في منهم كمان دي، دول بقى كاري ريسبتورز لحاجات معينه، كاري بلاد جروب انتيجين وحاجات زي كده، خلاص. طيب احنا عندنا هنا زي ما انتم شايفين كده الممبرين كده مش سايب، صح؟ لو انا مرتباه ليبيد بايلير وبروتين وبره كربوهيدرات، لو جزء الانتجرال ده مش موجود في حاجه تبقى مرتبطه ببعضها، ينفع ان الممبرين يبقى ليرز كده وفكه من بعض عشان يبقى ممبرين ويبقى قوي قد ما هو فليكسبل يبقى طف طف يعني ماسك في بعضه او سبورتد، لازم يحصل رياكشن ما بين الحاجات دي، هي دي اللي بتقوم بيها الانتجرال بروتين. يعني هنا البريفرال بروتين ماسك حاجه اسمها الانكرين وبروتين تاني 4.2 ومعاهم حاجه اسمها الباند 3. الرياكشن ده بنقول عليه فيرتيكال انتر اكشن، ماشي؟ يعني بيتفاعلوا مع بعض او يرتبطوا مع بعض من ناحيه الفيرتيكال. طب هنا السبكترين ده ماسك في حاجه اسمها 4.1 وحاجه اسمها اكتين، ده كلها بروتينات، ده بنقول عليه هوريزونتال انتر اكشن. ده اللي انا كنت بقول لكم عليها البلانز اوف ديزاين، يعني الممبرين متصمم ازاي، دي الاستراكشر بتاعته، لكن الديزاين بتاعه فيه جزء فيرتيكال وفيه جزء ايه هوريزونتال. لازم يبقى فيه كده عشان الممبرين يبقى ويل سبورتد، لو واحده من دول مز على طول هيحصل ايه؟ هيحصل باثولوجي، خلاص؟ ده شكل الديزاين بتاع اللي هو بقول لكم الفيرتيكال والهوريزونتال، ده اهو فيرتيكال والمنظر ده هوريزونتال وده المنظر الايه؟ الفيرتيكال. يبقى عندنا تو بلان اوف ديزاين، ده واحد هوريزونتال وعليه واحد فيرتيكال. ما يهمنيش ان انا اعرف الفيرتيكال ده ما بين فلان وفلان وفلان، لكن اعرف ان في فيرتيكال وفي هوريزونتال، شكل الفيرتيكال بيبقى فين وشكل الهوريزونتال بيبقى فين. ليه؟ عشان لما اجي اقول الديزيز الفلاني بيحصل نتيجه مشكله في الفيرتيكال انتر اكشن يبقى فاهمين يعني ايه فيرتيكال انتر اكشن. زيه زي اي ممبرين، ايه وظيفه الار بي سيز ممبرين؟ اول حاجه ان هو يفصل بينه وبين البلازما، بعد كده منتين الكاركترستيك شيب اوف ذا ريد سيل. لو حصل مشكله في الممبرين ده الباي كونكيف شيب ده ممكن يتغير زي السفيروسايتوز، بعد ما كانت باي كونكيف بقت سفيريكال يعني كوره، وبقى شكل الهيموجلوبين بعد ما كان في حته سنترال فالور، لا ده الهيموجلوبين مش لاقي سيرفيس اريا يتحط فيها فملى كل الخليه، فعشان كده مهم ان هو يفصل بينها وبين البلازما، ومهم ان هو يمنتين الكاركترستيك شيب اوف ذا ريد سيل ويريجوليت الانترا سيلولار كاتاين. مش احنا عندنا صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، الار بي سي زيها زي اي خليه ثانيه جواها الحاجات دي، عشان تمنتين يعني لازم الكونسنتريشن بتاع الصوديوم او البوتاسيوم يفضل وزن فيسيولوجيك رينج. ده الممبرين هو اللي بيقوم بالحكايه دي. To act as an interface between the cell and its environment via membrane cell receptor، يعني ايه؟ بتتفاعل بينها وبين الحاجات اللي حواليها عن طريق الجلايكوفورين A و B و C. الملاريا لما بتدخل بتدخل فين؟ تختار واحدة من الجلايكوفورين. البلاد جروب برضو نفس الحكاية. ترانسفيرين لما بيجي بيجي فين؟ بيمسك ترانسفيرين ريسبتور الموجودة على الـ RBC. خلاص؟ زي ما قلنا الكربوهيدرات موجوده بس على الاكستيرنال سيرفيس، وهو عباره عن جلايكوبروتين وجلايكوليبيد. جلايكوبروتين يعني كربوهيدرات مع بروتين، وجلايكوليبيد يعني كربوهيدرات مع ليبيد. البروتين زي ما قلنا فيه بريفرال وفيه انتجرال اللي هم بينتريتنج الليبيد باي ليه. الليبيد يعني يهمنا نعرف ان هو مني الكوليسترول بيبقى ان استريفايد، وان نسبه الكوليسترول دي لو اختلت في الممبرين لاي سبب بتدي باثولوجي هنشوفه دلوقتي. ومني الكونتنت من الليبيد هي الايه؟ الفوسفوليبيد. All the lipid associated with red cell is present in the cell membrane. The mature red cell has no capacity to synthesize. يعني هو جاست ان هي synthesize زي ما قلنا، هما موجودين في الممبرين ما بيحصلش بعد كده تشينج. لو حصل تشينج بيبقى رياكشن ما بين الار بي سيز الممبرين بتاعها وما بين البلازما. وفي الحاله دي لو حصل تشينج في البرسنتج اللي احنا قلناها دي، حاجه زادت او حاجه قلت، على طول بتدينا باثولوجي. مثال العيانين اللي هم عندهم ليفر ديزيز، دول عندهم مشكله في الكوليسترول ميتابوليزم، لان الكوليسترول ميتابوليزم مينلي بيحصل في الليفر. فيقوم يحصل الميتابوليزم بتاع الكوليسترول لما حصل فيه مشكله، بنلاقي العيانين دول عندهم خلايا اسمها اكانسوسايت. ده ابنورمال شيب في الار بي سيز نتيجه الابنورماليتي اللي حصل في الممبرين. خلاص، وهنشوف ان شاء الله في الابنورمال مورفولوجي هناخد محاضره من الاول، يا اما نظري يا اما لو ما قدرناش ناخدها نظري ناخدها مع العملي، كل واحده من الابنورمال شيب اسمه ايه وفي انهي ديزيز بيبقى موجود. اسامي البريفرال بروتينز دلوقتي سبكترين والانترين والبروتين 1-4 والاكتين ما ننساهمش، لان دول مهمين قوي قوي في الهيريديتري سبيروسايتس. السبكترين زي ما قلنا ان هو اهمهم، ده بيجيب ذا ميمبرين اس فليكسبيليتي اند سترينث. ذا ريد سيل ديس اوردر از ديستورت از باس ثرو تيني كابيلاريز، but once through the capillaries it immediately returns to its concave shape. يعني ايه؟ قلنا لما بتيجي تعدي في الكابيلاري بتغير من شكلها عشان تعرف تعدي، once انها عدت الكابيلاري بترجع للباي كونكيف شيب. If سبكترين is denatured example by heat the red cell assume a spherical shape and lost its flexibility اللي احنا قلنا عليها spherocytosis. اللي عايزين نفهمه من هنا ايه؟ ان السبكترين ده مهم جدا في الفلكسبيليتي بتاعت الار بي سيز. لو حصل له denaturation، denaturation يعني انا موت البروتين ما عادش بيعمل فانكشن بتاعه. هو بالظبط زي ما يكون البروتين ده موجود بس عنده مشكله في الاستراكشر فما بيعملش الفانكشن بتاعته، او ان هو ابسنت مش موجود خالص. ده الحاجات اللي ممكن تحصل في العيانين اللي عندهم hereditary spherocytosis. يا اما انا نفسي تضحكيني معاكي، يعني لو في حاجه بسطتني قولي. ايه؟ بضحك من التعب. احنا لسه اول يوم يا جماعه، فيه ايه؟ جراحه ثلاث اسابيع والله التعب اخر. بصي تعب ساعه مش مثلا دلوقتي، تعب ساعه ولا كل ساعه. يعني انتوا لما تتعبوا في العلم ده ساعه احسن ما تتعبوا من الجهل العمر كله، صح ولا لا؟ واكيد في الدنيا اللي بيعرف مش زي اللي ما بيعرفش ابدا. وانت حتى ان شاء الله بعد كده في بيتك ومع اولادك لما تبقي متعلمه غير اللي مش متعلمه، فده حاجه هتاثر على كل اللايف. فتعبي بس شويه وهتفرض يعني ايه؟ انا من الساعه 6:30 والله من 6:30 وانا بعاني المعاناه دي. فكرت ان التفتيش خلاص هيكون خلص، الحج خلص، ما ايه الموضوع بقى؟ لقيت برضو لسه لحد دلوقتي. يعني قعدت ساعتين في الطريق، واصله هنا 8:30 دقيقه. خلاص؟ دي احنا قلنا الاسبكترين ده واحد من البريفرال بروتينز، خلاص؟ مهم جدا في الفلكسبيليتي بتاعت الار بي سيز. خلاص؟ لو حصل فيه مشكله مثال في الحياه العاديه لو احنا جبنا الار بي سيز النورمال وعملنا دينيتوريشن للسبكترين ده هنلاقي ان الار بي سيز دي بقت سفيروسايز، يعني فقدت الباي كونكيف شيب وان هي تقدر تعدي ثرو ذا سمول كابيلاري وبقت سفيريكال عامله زي الكوره وبقت هارد انها تعدي سموز سمول كابيلاريز دي. خلاص ده بيقول لنا ايه؟ ان السبكترين ده مهم جدا في الشيب وفي الاستراكشر بتاعه الايه الممبرين. طبيعي تكون فيه يعني هي بس بنسبه قليله او انها صميمه؟ لا السبكترين لا نورمال، مش احنا لسه قايلين حالا دلوقتي نعم ايه ممكن توريني شكل هوريكم تاني الاستراكشر بتاع الممبرين. اهو ده نورمال ان هو موجود، هو عباره عن تو تشين الفا وعن واحده بيتا، ده في الاستراكشر بتاعه. لا جزء الخليه لما تصير عندها مايكرو ريفلكس ده في باثولوجي حتى لو نسبة قليلة يعني بسوء. لا نسبة قليلة دي يعني ممكن ما تعديش 10% من الار بي سي، لو وصلت 20% في الاسفيرو سيكوزس على طول. عشان كده احيانا بيبعت لنا بس بلاد سمير يقول لك شوف العيان ده عنده سفيرو سايتس ولا ما عندوش، فبتعدي نسبتها جوه الخلايا. لو نسبتها جوه الخلايا كتيرة خلاص. واحيانا في الفيلم ده بنشترط ان احنا ناخد ضيف من صباع العيان، ما ناخدش عينه على اديتا، لان الاديتا دي احيانا بتاثر على المورفولوجي بتاع السيلز. خلاص خلاص الاشياء ال دول الانتجرال بروتين واهمهم اللي هو البند 3 وفيهم طبعا الترانسفيرين ريسبتور. ده شكل تاني هون الممبرين، وده شكل زي ما قلت لكم ده الهوريزونتال انتر اكشن وده الفيرتيكال انتر اكشن. ديفكت اوف ذا بروتين ميك سبلين سم اوف ذا ابنورماليتيز اوف شيب زي ما قلنا الهيريديتري سفيروسايتوزس. لكن المشكله لو حصلت في الليبل ده مثال ليها الاكانسوسايت زي ما قلنا ان هي ممكن تبقى تحصل في الليفر ديزيز او تبقى حاجه كونجنت. ده مثال لكل واحد من الانتر اكشن وايه الفيرتيكال انتر اكشن لو حصل فيه باثولوجي بيدينا هيريديتري سفيروسايتوزس، الهوريزونتال بيدينا هيريديتري الكتروسايتس هتشوفوا صور لهم دلوقتي، او الساوث ايست اشيان اوفالوسايتوزس والكوليسترول ده الاكانسوسايت والهايدريشن اللي هي الزيروسايت او السكيماتوسايت هنشوفهم حالا. شايفين دي اللي هي سفيروسايتس بقى السنترال فالوب هنا ابسنت تماما وسموس اوت لاين، دي احنا بنقول عليها سفيروسايتس. دي الاليبتوسايتس بقت الخليه بقت باي كونكيف بقت مطوله كده عامله زي صباع الموز وستيل جواها سنترال فالوب، يبقى الوحيده اللي ما فيهاش سنترال فالوب هي السفيروسايتس. ودي حاجه بتميزها قوي في البلاد فيلم عشان اعدها لازم تبقى بالكاركتر دي في سنترال فالوب وسموس اوت لاين. ترى كلهم باثولوجي الاليبتوسايتوزس والسفيروسايتس دول باثولوجي. ده شكل تاني شايفين اللي هناك دي سفيروسايت، شايفين الار بي سيز اللي جنبها، شايفين السنترال فالوب دي موجود هنا احسن والسموث اوت لاين دي نفس المنظر ودي نفس الايه ودي واحده ثانيه. دي شكل الاليبتوسايتس احيانا بتشوفي بلاك فيلم كله كده، مش معقول بقى البلاك فيلم ده هيبقى نورمال صح؟ لكن انا مثلا وانا بعد البلاك فيلم كل الخلايا نورمال وقابلني واحده زي دي ما اعرفش بقى عندها بقول ده عنده اليبتوسايتوزس. في الباثولوجي مش بناخد الدنيا كده ايه، لازم يبقى فيه يعني دايما في جوانا حتى في الفسيولوجيك في حاجه ممكن اب نورمال نشوفها في وسط النورمال، بس المين اللي واخد الابر هاند هو النورمال سيل. ممكن احيانا دي تبقى من فرده الفيلم من الايديتا، لكن المنظر ده عمره ما يبقى من ايديتا ولا فرده الفيلم، ده باثولوجي يبقى ده اللي هو الاليبتوسايتوزس غالبا بتبقى هيريديتري اليبتوسايتوزس. ودي مش بتبقى كتيرة بس لما بتبقى موجودة يعني مثلا شفت أربع خمس حالات، لكن مثلا السفيروسايتس كتير. دي مشكلة في الهوريزونتال انتر اكشن، يعني زيادة في السبكتر؟ لا ملهاش علاقة، ما قلناش لسه هناخدها ما ناخدها هنقول ويتش بروتين اللي فيه الابنورماليتي، بس دي العلاقة الهوريزونتال اللي احنا قلناها في الممبرين مش في رياكشن ما بين البروتينز دول، حصل مشكلة في الرياكشن ده. وات ايفر ايه ويتش تايب اوف بروتين از ابنورمال. Thank you. اي حاجه في الممبرين حصلت بتقلل شويه الفلكسبيليتي، لكن مني في الاكسترسايز. خلاص كده اللي فات ده فيه مشكله، مين دول في ثاني ماشيين؟ والله عادي قولي لي انت تعبتوا الساعه كام؟ اتكلموا معايا شوية وبعدين نكمل. احنا داخلين 10 وربع صح؟ يعني ممكن نسيبكم في ربع ساعة بعدين. احنا دخلنا من الأول. ما انتوا قاعدين، انا مش بشرح يعني، مفيش مشكلة. اللي فات ده فيه مشكلة طيب؟ في حاجة مش مفهومة؟ طب المحاضرات اللي من قبل كده قريتوها في الأجازة؟ فيهم حاجة مش محتاجين تتشرح تاني أو حد عايز يسأل على حاجة فيهم؟ شوفوا انا بقول لكم اكزامبلز على الامتحان، الحاجات فعلا اللي بقولها دي بلتزم بيها في الامتحان، ماليش دعوه بالميل سايد وبقولها لكم اهو كل شويه. انا بحط الامتحان، ولو دكتور سامع حط اسئله برجع تشيك الامتحان اللي انا مش قايله لكم بشيله خلاص. فانتوا اللي انا بقوله ده تلتزموا بيه، عشان فعلا لو التزمتوا بيها سهل جدا ان انتوا تجيبوا كل مره. هتقولوا لي اصل في الميل ما خدوش كذا او ما عملوش كذا، احيانا كتير جدا بحط الامتحان ويبقى على بناء على محاضراتنا والولاد ما خدوهاش، وما حدش بيقول لي ده احنا ما خدناهاش. يعني ما بعت الامتحان الدكتور سامح بيقول لي اوكي عليه. اللي بيحصل ايه بقى؟ انتوا اللي التزمتوا بمحاضرات الولاد وما التزمتوش بمحاضراتنا، تبص تلاقوا اسئله مش موجوده فيه. فلو سمحتوا اللي انا بقوله انا ملزمه فيه خلاص. وبعدين انا بقول لكم على كل واحده واحنا بنشرح ايه اللي ممكن يتسالوا هنا وايه اللي ممكن يتسال. وان شاء الله ان شاء الله هنفضي وقت يا اما في العملي يا اما في النظر يا اما في اول المحاضرات. هتلاقوني حاطه لكم كيس استادي لكل واحد، وغالبا هحطها مع المحاضرات عشان بنيجي في الاخر بنتزنق لا بنلاقي عملي ولا بنلاقي نظر. خلاص خدتوا بريك عشان الوقت. طيب فكروا ياخدوا بريك، المهم ياخدوا شويه. هنكمل بس الميتابوليزم وبعدين نستقبل خلاص. هو اصلا بسيط قوي وسهل، لان هو مش مطلوب مننا الديتيلز الطويله بتاعته، بس نبقى عارفين كل واحد من الميتابوليزم ده بيطلع ايه وايه فايده الحاجه اللي بيطلع. زي ما احنا شايفين الار بي سيز دي ما فيهاش ميتوكوندريا وما فيهاش نيوكلياس، يعني فعلا حالتها تعبانه جدا، يعني كفايه انها بتكمل ال 120 يوم. ليه بقى؟ لان الحاجات دي كانت بتعمل لو تفتكروا في البايوكيمستري الكريبس سايكل والستريك اسيد سايكل والجلايكوليسيس، كل الحاجات دي معتمده على ان يبقى في نيوكلياس. فطالما ما فيش نيوكلياس يبقى هي صعب قوي انها توجد انرجي. فاحنا بس هنشوف هي الانرجي دي بتحصل عليها منين. مينلي 90% من الجلايكوليسيس بيحصل عن طريق حاجه اسمها امبيدن ماير هوف باث واي. امبيدن ده اسم الراجل وماير هوف ابوه، الله اعلم يعني هو ايه اسم العيل. نحفظه على قلبي ماشي، او نحفظه الاختصار بتاعه اي ام بي اللي هو امبيدن ماير هوف باث واي. وحاجه ثانيه اسمها الهكسوز مونوفوسفيت شانت والميتهيموجلوبين ريتاكتيز باث واي والرابابورت لوبرينج شانت. هنقول بس فكره الامبيدن ماير هوف ده المين باث واي خلاص. الميتهيموجلوبين والرابابورت دول متفرعين منه، فدول وكانهم باص واي واحد، بس دول سايد رياكشنز. يعني كل واحد من دول بيطلع حاجه، هنعرف بس بيطلع ايه. لكن يهمنا قوي لو انتوا شفتوا بقى شكل الباص واي، بصوا ماشي خلاص. حتى هو ما يبغى يكمل المحاضره. اسمع عليك والله انت كده نوتي مره. انا مش حتى حطلكوا الامبيدن ماي هوف بمواصفاته، يعني مش هنحفظ بقى الكيميكال رياكشن الجلوكوز بيدينا مش عارفه الجلوكوزتك سيتوسفير وتحول مش عارفه الريبوز كام والفركتوز كام وفي الاخر لا. هو بس مطلوب مننا ان احنا نعرف هو ايه وظيفته. هو بيطلع انرجي، بيطلع علينا 2 مولكيول من الاي تي بي، بيحول من الجلوكوز لحد اللاكتيت، وبيطلع في الطريقه دي 2 اي تي بي مولكيول. طب ايه وظيفه الانرجي؟ مش احنا قلنا الميمبرين فلكسبيليتي، في صوديوم بوتاسيوم بامب، وفي شيب للار بي سيز. كل ده عشان يبقى مينتيند محتاج انرجي، لو مفيش انرجي مش هتقدر تحافظ على الحاجات دي. فهي دي وظيفه الانرجي سبلاي. زي ما قلنا 4 اتش مولكيول من الجلوكوز، 2 مولكيول من الاي تي بي. الاي تي بي فانكشن يمينتين الشيب والفلكسبيليتي والكاتاين بامب بتاع الممبرين. الحاجة التانية اللي بتطلع من الامبيدد ماي هوف باس واي اللي هو الناد اتش. الناد بيدخل في الرياكشن ويطلع ناد اتش. الناد اتش ده منتين الايرن في الفيروس ستيت. خلاص يبقى احنا عندنا حاجتين فيه، بيطلع انرجي ومنتين الممبرين وبيمنتين الايرن في الفيروس ستيت عشان ما يبقاش ميت هيموجلوبين. اهم انزيم ديفيشنسي في الباس واي ده احنا مش هناخده، لان احنا عندنا حاجه تانية هي الموست كومن حاجه اسمها جي 6 بي ديفيشنسي، وده حتى بيعملوه عندكم في البريمورايتال يعني قبل الزواج بيحتاجوا يعملوا الانزيمات دي. الموست كومن انزيم ديفيشنسي في الامبيدد ماي هوف باس واي حاجه اسمها بايروفيت كايناز، ده انزيم من الانزيمات. احنا في كل باس واي زي ما انتم خدتوا في الكيمستري عشان حاجه تتحول لحاجه محتاجه ايه؟ محتاجه انزيم. فهنا في نفس الباسوي ده في مليون انزيم، احنا مش ما يهمناش ان احنا نعرفهم، بس يهمنا ان الامبيدد ماي هوف باسوي ده مني ريسبونسبل فور الجلايكوليسيس 90% من الجلوكوز جوه الار بي سي، وان الجلوكوز بيدخل الار بي سي اكتبوا الحته دي عندكم فاسيليتيتد ترانسبورت، مش يعني مش بيدخل بالانسولين زي بقيه البودي، لا ده فاسيليتيتد ممبرين ترانسبورت بيعدي ثرو ذا ممبرين بس بديفيوجن خلاص، ما بيحتاجش الانسولين في الترانسبورت. اللي بيطلع من الباسوي الاي تي بي ده منتين الانرجي، والحاجه الثانيه الناد اتش ده بيمنتين الايرن في الفيروس ستيت. يبقى دول موست كومن يعني كذا حاجه، دول هم دول اللي نحفظهم عن الامبيدد ماي هوف باس واي. كله موجود ما عدا ان الجلوكوز انتر الار بي سيز عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن. خلاص الانزيم ديفيشنسي الموست كومن في الباسوي ده هو البايوفيت كايناز ديفيشنسي. عشان نبقى متفقين، اي حاجه في الانزيم هتبقى ديفيشنت هتعمل حاجه اسمها هيريديتري نون سفيروسيتيك هيموليتيك انيميا. يعني ايه هيريديتري؟ يعني هو مولود بيه. نون سفيروسيتيك يعني الخلايا ما تبقاش سفيروسايتس. هيموليتيك يعني هيموليسيس، لان الخلايا لما بقى فيها مشكله هتتكسر خلاص، وتبر المشكله في الممبرين في الانرجي سبلاي الحاجات دي كلها. فعشان كده سميناها هي نوع من الهيموليتيك انيميا، ولكنها نون سفيروسيتيك يعني الخلايا ما بتبقاش شكل السفيروسايت، وهيريديتري يعني الطفل بيبقى موجود بيه. الانزيم اسمه بايروفيت كايناز. ايه بقى السؤال اللي ممكن يبقى هنا؟ ما هو الامبيدد مايا هوف باسوي ده اختصار، ماشي؟ لو مش عايزين تحفظوا الاسم الطويل احفظوا لي الاختصار. اوكي ايه بقى اللي احنا ممكن نتسال فيه في الباسوي ده؟ ممكن اقول الميتابوليزم في الار بي سيز از مينلي بايه واجيب الكريبس سايكل ولا الامبيدد مايا هوف او البنتوس فوسفيت باسوي هيجي دلوقتي، ماشي؟ فالاختيار هنا هيبقى ايه؟ الامبيدد ماي هوف، لانه مسؤول عن 90% من ايه؟ من الميتابوليزم. الباقي ال 10% دول عن طريق باسوي تاني. خلاص؟ الحاجه الثانيه هقول ان الامبيدد ماي هوف باسوي بيطلع لنا كم مولكيول من الاي تي بي؟ 38 2 3 اختيار بقى، خلاص؟ او ان انا اجيب برودكت تاني ما بيطلعش بالامبيدد ماي هوف باسوي واحطه جوه الحاجات اللي بتطلع من الباسوي، وانت تختاري الحاجات اللي بتطلع. احنا عندنا اللي بيطلع الجلوكوز يتحول لاكتيت وفي الطريق يطلع 2 اي تي بي ويطلع ناد اتش. خلاص يبقى الحاجه اللي بتطلع تحول الجلوكوز للاكتيت يطلع 2 اي تي بي ويطلع ناد اتش. ناد اتش منتين الايرن في الفيروس ستيت. خلاص كده في حاجه في الباسوي ده انتوا عايزين تسالوا فيها؟ انا بس ما فيش دور ده الانزيم، واحد من الانزيمز. احنا قلنا كل في الباسوي ده مش جلوكوز بيجي متحول فجاه لاكتيت، ده يعني بيعدي بستبس مختلفه، كل واحده من الستبس دول لها انزيم بيحفزها، فده واحد من الانزيمز، ماشي؟ هم حوالي 6 أو 7 انزيم، حاجه اسمها هيكسوكايناز وبيروفيت كايناز، كتيره انزيم. بس الموست كومن انزيم ديفيشنسي يعني في وسط البوبيوليشن لما جم تشيك الانزيمز دي لو اكتر انزيم ممكن يحصل فيه مشكله هو البيروفيت كايناز، فبقى هو اللي واخد الايه ابر هاند في الباسوي. حتى لما نيجي ندرسه نتكلم عليه شويه ان ديتيلز، لان في ناس كتير عندهم الديفيشنسي دي. خلاص البنتوس فوسفيت باسوي او بسميه الهكسوز مونوفوسفيت باسوي هو نفس الايه الاسم. خلاص ده ريسبونسبل 5 لـ10% من الجلايكوليسيس. اللي بيطلع منه بقى حاجه اسمها ناد بي اتش، هنا ما بيطلعش اي تي بي. خلاص يبقى الباسوي ده جوه الار بي سيز بس مسؤول عن 10% من الميتابوليزم بتاعها، بيطلع الناد بي اتش ما بيطلعش اي تي بي. هتقولي لي امال فايدته ايه؟ الناد بي اتش ده بيجي على الجلوتاثيون وهيفضل يمنتين الجلوتاثيون في ريديوسد ستيت. عارفين الجلوتاثيون اكيد ايوه بس هي دي وظيفه الفصل ان هو يطلع الناد بي اتش يفضل منتين ريديوسد جلوتاثيون يقدر تو كومبات اجينست اني انتي اوكسيدنت موجوده زي ايه العيانين اللي هم او اي شخص بياخد ادويه. في بعض الادويه بتطلع هيدروجين بيروكسيد بتطلع سلفر بتطلع كتير من الاوكسيدنت. فلما تبقى الاوكسيدنت دي كتير عن النورمال يبدا الباس واي ده يشتغل عشان البودي يتخلص من الايه من الحاجات دي. طيب لو هو بقى الانزيم اللي بيقوم بالعمليه دي مش موجود يبقى لما يبقى في انتي في اوكسيدنت موجوده كتيره مش هيقدر البودي يتخلص منها وهنا تظهر المشكله يبدا الديزيز يظهر. لكن طول لما البودي ما فيش عنده اوكسيدنت او في النورمال رينج مش هتظهر المشكله دي. وده بتحصل في ديزيز اسمه الجي 6 بي ديفيشنسي لان الانزيم بتاع الباس واي ده موست كومن في الديفيشنسي او المشهور فيهم هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجين. عشان كده الناس دول اللي عندهم نقص في الانزيم ده مش كل الوقت عندهم مشكله ده هو بيحصل لهم بس المشكله لما يتعرضوا لحاجه فيها اوكسيدنت كتيره زي بعض الادويه او الفول والحاجات اللي هي البقوليات لما ياكلهم دي بتطلع كتير اوكسيدنت. فالاوكسيدنت دي الار بي سي مش قادره تتخلص منها لان هي عندها مشكله في الباس واي ده فيقوم يحصل الهيموليسيس تتكسر الار بي سي دي يقوم العيان ده تظهر عنده المشكله في هذا التوقيت بس. لكن في الوقت العادي طول لما هو ما بيحصلوش اكسبوجر للاوكسيدنت دول خلاص بيبقى شخص طبيعي. عشان كده الناس دول بيحصل ايه بتيجي الام تقول ان هو والله ده كان كويس وبيلعب مع اخواته وفجاه دخلته الحمام لقيت لون البول بتاعه لونه احمر ولونه فجاه بهت يبقى ومثلا جاي عنده 4-5 سنين 6 سنين كده يعني مش من اول ما اتولد ولا حاجه. تيجي تساليها تقول لك مثلا ايه ده كنت مأكلاه فول كنت مأكلاه سلم كده. واحيانا بقى تظهر لو هي سيفير شويه تظهر قوي عند 6 شهور او 7 شهور. ليه بقى في 6 شهور و7 شهور بدات ايه تاكله فمره بقى من المرات يزمت معاها ايه لا تاكله فول بس خد الواد لحسه الفول من هنا وراح جاي له الهيموليز من هنا. فهي برده هتيجي نفس الهيستوري هو اللي يؤدي الهيموليز تقول لك ده هو اصلا كان كويس خالص وبعدين انت هتقول لها طب انت فطمتيه بدات اكله اكلتيه ايه النهارده بس دي على طول فول مع بلور اعرفي ان هو جي 6 بي خلاص. يبقى الباس واي ده يهمنا انه بيطلع منه الناد بي اتش وده بيمنتين الريديوس جلوتاثيون عشان الاوكسيدنت اللي بتتعرض ليها الار بي سي. لا هو مش هو الانتي اوكسيدنت هو بيحول الجلوتاثيون لريديوس جلوتاثيون فيقوم الريديوس جلوتاثيون ده انتي اوكسيدنت. دكتور انا بدي خلاص حاضر اوريكم الباسواي ده وخلاص يعني. طيب زي ما قلنا الموست كومن انزيم ديفيشنسي في الباسواي ده ممكن يبقى سؤال يعني انا ممكن اجيب سؤال الموست كومن انزيم ديفيشنسي في الامبيدد ماي هوب ونختار اللي هو البيروفيت كايناز وهنا برضو الموست كومن انزيم ديفيشنسي في الاوكسيز مونوفوسفات ونختار هو ايه خلاص. يبقى هنا الجي 6 بي دي او الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز ديفيشنسي ده الموست كومن انزيم ديفيشنسي ان ذيس باث واي. ايش اسمه ده الاوكسيز مونوفوسفات باث واي او البنتوز فوسفات باث واي. يبقى هنا السؤال ممكن يبقى على الانزيم ديفيشنسي ممكن يبقى على which type of product او وظيفته ايه بيطلع الناد بي اتش. طب الناد بي اتش بيعمل ايه بيمنتين ريديوس جلوتاثيون. لو حصل بقى ان الانزيم ده ديفيشنت الاوكسيدنت دي هتشتغل على الهيموجلوبين هتعمل له ديناتوريشن يعني هو بروتين فتعمل له ديناتوريشن يقوم يترسب ويبان في شكل الستين حاجه مسماها هاينز بوديس هي اسمها كده وهنشوفها ان شاء الله في المورفولوجي. وده بيبقى كاركترستيك قوي للعيانين بتاع الجي 6 بي دي ديفيشنسي حتى بيسموها هاينز بوديز انيميا يعني الانيميا اللي مليانه هاينز بوديز. خلاص اهو ده شكل الباسوي ده اخر سلايد. كل بقى باسوي عارفين بقى الامبيد ماي هوف 2 سلايد من ده ممكن والسلايد رياكشن مش عارف. الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز هو الانزيم اللي احنا بنقول عليه هو اللي بيحول جلوكوز 6 فوسفات لل 6 فوسفوجلوبينيشن. في الرياكشن ده اللي هو بيحفزه بيتحول الناد بي للناد اتش. الناد بي اتش ده يحول الجلوتاثيون اللي هو جي اس اس جي للجلوتاثيون الثيوب. خلاص ده بقى بيفايت اجينست كل الاكسيدنت زي الاتش 2 او 2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد. خلاص بس نظامي حولها الاتش 2 وخلصينا بقى. طيب ميثل وجلوبل ريدكتيز ان شاء الله نكمله المرة الجاية. هما اللي باقيين دول اصلا كلمتين لانهم اعتبروا سايد رياكشن من المهمين بصدر. احنا بناتنا